إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فهذا إن شاء الله تعالى هو المجلس الثالث من مجالس شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في ليلة الاثنين الخامس والعشرين في ليلة الاثنين الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 39 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكتاب الذي معنا هو كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وقد بدأ رحمه الله تعالى كتابه، وكنا قد ذكرنا أنه وضعه على طريقة السؤال والجواب. فبدأ كتابه بالسؤال الأول قائلا: ما أول ما يجب على العباد؟ وهذا السؤال موضوعه بيان الحكمة من الخلق، ما هي الغاية التي خلقنا الله جل وعلا لأجلنا، أو لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ وهذا السؤال هو أول ما ينبغي على كل مسلم أن يسأله لنفسه، وينبغي ألا يغيب عن ذهنه طرفة عين. فقال رحمه الله تعالى: ما أول ما يجب على العباد؟ ثم أجاب قائلا: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا هو الجواب. ينبغي على كل مسلم أن يكون محدد الهدف جدا، لماذا خلقني الله تبارك وتعالى، ثم ينظر في حاله وأين هو من تحقيق هذه الغاية. لأن محل تحقيق هذه الغاية هو العمر، والعمر يمضي لأن الشمس لا تقف، والزمان يمضي، وابن آدم ما هو إلا أيام وساعات وثواني. فينبغي أن يحاسب نفسه على هذه الغاية، هل هو سائر في تحقيقها حقا فيثبت ويستمر ويحمد الله ويسأله الثبات، أم هو سائر في ضدها فيتوب إلى الله ويرجع من قريب، أم هو غافل عنها فينتبه ويتيقظ. فالعاقل هو الذي ينشغل بأول الواجبات عليه علما وفهما وعملا ودعوة أكثر من غيره. العاقل هو الذي ينشغل بما خلق له ويجعل جميع حركة حياته في اتجاه هذه الغاية، حتى عمله في الدنيا وسعيه وكده ينبغي عليه أن يجعله في اتجاه هذه الغاية حتى يؤجر عليه. فالله جل وعلا لم يترك الخلق سدى ولا هملا، بحيث لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يبعثهم فيجازيهم، تعالى الله رب العالمين عن ذلك، بل خلقهم جل وعلا بالحق وللحق، لم يخلقهم عبثا ولا باطلا، بل خلقهم لحكمة بالغة تستحق أن يحمد عليها سبحانه وتعالى. ثم سأل رحمه الله تعالى سؤالا ثانيا فقال: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ إذا كان أول واجب علينا أن نعرف الأمر الذي خلقنا الله له، فما هو ذلك الأمر الذي خلقنا الله لأجله؟ فأجاب رحمه الله، قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلم يذكر رحمه الله تعالى في جواب هذا السؤال الثاني إلا هذه الآيات من الذكر الحكيم، وهي أربع آيات أو أربع مواضع من القرآن تدل دلالة واضحة على الغاية والهدف الذي خلق الله رب العالمين الخلق لأجله. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم قال بعد هذه الآية من سورة الجاثية صاد، من سورة صاد: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وهذه أيضا في نفس المعنى. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الإرشاد أي من الله جل وعلا يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء، وهو قوله جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لماذا؟ قال: فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه، أي في الدنيا، ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده، أي من الظلم والبغي والعدوان. فلا بد من حكمة الحكيم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا المظلوم من هذا الظالم، أي لا بد من وقت، وهذا الذي تقتضيه حكمة الله وعدله، أنه لا بد أن يصرف هذا المظلوم من ظالمه. فإذا لم يقع هذا في هذه الدار، أحيانا يموت الظالم من غير أن ينطق منه المظلوم ولا أن يأخذ حقه منه، وهذا يقع كثيرا، ولا بد من إنصافه، لأن الله جل وعلا أقام هذا الملك على العدل والحكمة التامين. فإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك بهذا الجزاء والمواساة، وإلا لمات المرء كمدا وغيظا، وإلا لخرجت أحشاؤه من بطنه لما يرى الظلم أو كثيرا من الظلم الذي يقع من بعض العباد على بعض. فالذي يهون عليه ذلك والذي يصبره هو أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، وأنه لا بد من أن تقتص للمظلوم من ظالمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها. حتى الحيوان البهيم الذي يقال له بعد كنت رابا لا بد أن تقتص منه، فتقتص الشاة الجلحاء التي لا قرون لها من القرناء، هذا لتمام عدل الله سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا عرفنا جيدا من مجموع هذه الآيات أنه لا يمكن في حكمة الحكيم أن يكون خلق خلقه سدى ولا أن يتركهم هملا، بل خلقهم لحكمة جليلة وغاية عظيمة هي التي ذكرها في آخر آية، وهو قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا أسلوب في اللغة يسمى أسلوب الحصر. ما جئت المسجد إلا للصلاة، هذا بخلاف قولك جئت المسجد للصلاة، فقد تقول جئته للصلاة ولمصلحة أخرى غير الصلاة. أما إذا قلت ما جئت المسجد إلا للصلاة فهذا قدر وحظر لمجيئك المسجد على الصلاة، أي للصلاة وللصلاة فقط، أي للصلاة وللصلاة فقط. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، أي خلقتهم للعبادة وللعبادة فقط. وقد فسر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذه الآية بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم وأدعوهم لعبادتي، لآمرهم وأدعوهم إلى لعبادتي. فالله جل وعلا خلقنا ليبتلينا بالأمر والنهي، نفعل ولا نفعل، لينظر أهل طاعته من أهل معصيته، كما قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فالأمر العظيم الذي خلق الله جل وعلا الخلق لأجله هو العبادة، ليعبدوه بما شرعه على ألسنة رسله وبما أنزله في كتبه، ولا يشركون بعبادته أحدا كائنا من كان. والذي رأس الأمر فيه توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. فمن عبد الله رب العالمين أنفسا ثم أشرك به لحظة واحدة ومات ولم يتب منها حبط عمله وصار هباء منثورا، كما قال الله جل وعلا في المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك بعد خلقه لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعد فيجازى على عمله؟ تعالى الله جل وعلا عن ذلك. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء، أي الآن عندما عايدت العذاب وأهوال القيامة، لو كان لك ما على الأرض من شيء الذي كنت تلهث وراءه وبعت لأجلها دينك، أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت في يوم القيامة؟ فيقول نعم. فيقول الله له: قد طلبت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. إذن خلقنا الله لعبوديته، وأعظم أمر في هذه العبودية الذي لا ينفع أو لا تنفع أي عبادة بدونه توحيد الله جل وعلا. لذا قال الله جل وعلا في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، التي هي لوازم العبودية، الانقياد بالطاعة. وفي سورة التوبة: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن لماذا خلقنا الله؟ لعبادته. والدليل قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأعظم أوامر هذه العبادة هو توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن بعض العلماء فسر هذه الآية وهي قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا ليوحدون. لماذا؟ لأن التوحيد هو أعلى أفراد العبادة، فبغيره لا تنفع عبادة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المشركين كانت له صلة وعتاقة وصدقات، هل ينفع ذلك عند الله؟ قال: إنه لم يكن يوما رددت لي خطيئتي يوم الدين. فشرط في قبول سائر العبادات أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، أن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. والمشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم عبادات، كانت لهم عتاقات وصدقات وكانوا يحجون، إلا أنهم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، فيشركون معه غيره في العبادة ويتوجهون بالدعاء لغير الله سبحانه وتعالى وبغيره من القربات، مع أنهم كانوا مؤمنين كما سماهم الله رب العالمين، مؤمنين نوع إيمان في قول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس: إيمانهم أنهم يعتقدون أو يقولون أن الله يخلقهم ويرزقهم ثم يعبدون غيره، فهذا إيمانهم أنهم يعتقدون ربوبية الله وأن الله هو المتفرد بالخلق والرزق، ولكنهم كانوا يعبدون معه غيره، فلم ينفعهم هذا الإيمان الذي هو إيمان في الربوبية، لم ينفعوا لما أشركوا بالله في العبودية، لأنه كان يلزمهم إذ أقروا لله بأنه وحده الخالق الرازق المدبر، كما قال الله جل وعلا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ولم ينكروا عليه قوله ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا إقرار منهم بأن الله وحده هو الخالق وهو الذي يرزقهم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولم ينكروا عليه شيئا من ذلك. فقل أفلا تتقون؟ إذا كنتم تعترفون بذلك فلماذا تتوجهون بالعبادة لمخلوق مثلكم ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ لماذا تصرفون له حقا لا ينبغي إلا لله؟ لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا، ثم ذكر العلم وهو أي الله خلق، أن تجعل لله ندا وهو أي رب العالمين خلق، فكيف تجعل له ندا؟ هل هذا الند شاركه في خلقك؟ هل هذا الند يشاركه في رزقك؟ على من تتوكل وبمن تستعين؟ تتوكل وتستعين بالله الواحد، هذا يقطع كل تعلق بالقلب بغير الله سبحانه وتعالى، ويجعل العبد معلقا قلبه بالواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى وجل وعلا. إذن خلقنا الله جل وعلا لأمر عظيم، وهو عبادته وحده لا شريك له. نحتاج الآن أن نعرف من هو العبد وما هي العبادة. إذا كان الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، فما هو العبد وما هي العبودية التي يطلب مني تحقيقها؟ قال رحمه الله تعالى: ما معنى العبد؟ قال: العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. هل يستطيع مخلوق أن يخرج عن إرادة الله ومشيئته فيه؟ هل يستطيع مخلوق إذا أراد الله به ضر أن يدفع عن نفسه؟ هل تستطيع ذرة في هذا الكون أن تتحرك لم يشأ الله حركتها؟ الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رزق يقف عليه وحد ينتهي إليه، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوز مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العبد الحكيم. العبادة بهذا المعنى بمعنى المعبد. قال الله جل وعلا: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذه العبادة هي العبادة الكونية القدرية، الكل يسير تحت مشيئة الله، لا يخرج عن إرادته الكونية طرفة عين، ولا يمدح أحد عليه. هذه العبادة الكونية القدرية لا يمدح أحد عليها لذاتها. قال: وإن أريد به العالم المحب المتذلل، خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياءه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا عابد، هو الذي يعبد بإرادته التي خلقه الله له، ومشيئته التي خلقها الله له، يتقرب إلى الله رب العالمين بالعبادة. هذا مخصوص بالمؤمن، التي هي العبادة الشرعية، أن الله جل وعلا أمرنا أن نوحده سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى شاء العبادة من جميع العباد. نقول لكم، وهذا سؤال، شاء من جميع العباد أن يوحدوا، شاء ذلك شرعا أم كونا؟ شاء ذلك شرعا، لو شاءه كونا لم يستطع أحد أن يكون كافرا ولا فاجرا ولا فاسقا ولا عصيا، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن مشيئة الله الكونية. شاء الله من خلقه أن يوحدوه شرعا، شرعا يعني أمرهم أن يوحدوه، أما المشيئة الكونية لا يمكن لأحد أن يخرج عنه أبدا. وهذا أمر كبير يحل لنا إشكالات كثيرة تدور في أذهان بعض المسلمين، وسيأتي له أسئلة خاصة إن شاء الله تعالى عند الكلام على الركن الثالث من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالقدر. ولكن هنا في عجالة سريعة نقول الله سبحانه وتعالى شاء العبادة من جميع عباده وأرادها منهم وقضاها عليهم في الشرع. في إيه؟ في الشرع لا في الكون. فمن أطاع أمره وأتى بما أراده منه فله رضاه والجنة، ومن خالف ذلك فله سقطه والنار. ولو شاء الله من جميعهم العباد وأرادها في الكون لم يكن لهم بد من ذلك، لا يستطيع أحد أن يخرج عن هذه العبادة. وما رأيت في العالم شرا أبدا، لو شاء الله كونا أن يكون الخلق جميعا موحدين، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فلم يكن ساعة إذ لأحد إلى معصية سبيلا، ولا يخرج عن قضائه تعالى وقدره شيء من المخلوقات إثقال ذرة. إذن عندنا عبادة بالمعنى الكوني يدخل تحتها جميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا يحمد أحد عليه، كل ما يشاء الله في هذا الكون. وعندنا عبادة بالمعنى الشرعي، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي سبحانه وتعالى، فهذه خاصة بعباده المؤمنين. الإرادة الكونية هي التي قال الله جل وعلا فيها وما من دابة في الأرض وما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. كلمة عبودية أو عبد، هذه الكلمة مشتقة من طريق معبد. طريق معبد أي طريق مذلل ممهد مشقق، كهذا الفرش الذي نجلس عليه ممهد مذلل تطأه الأقدام بلا عدد ولا تعب. فيقال طريق ممهد مذلل أي معبد، أو معبد أي مذلل مشقق. فكذلك العبد إذا كان عبدا فإنه تنزل عليه الأوامر من الله، تجده مذللا خاضعا لا يعترض على أمر من أمور الله، فهذا هو العبد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده حقا وصدقا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك ومولانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا. اللهم كما جمعتنا في بيتك هذا على طاعتك، فاجمعنا في الآخرة في جنتك، إنك ولي ذلك ومولاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.